السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد عباد الله، أمين أن لكم هذه الأيام المباركة مضى من رمضان الكثير وما بقي منه إلا القليل. بقي قليل ولكن بإمكاننا أن نستدرك، بإمكاننا أن نكمل، بإمكاننا أن نكمل. ولا يخفى عليكم أن هذا الشهر الكريم وهذا الموسم العظيم له وظائف عبادية كثيرة متنوعة، في الصلاة، في النوافل، في التراويح، في الصيام، في الصدقات، في تلاوة كتاب الله، في البر والإحسان، في الجود، في تفضيل الصائمين، فيه الملازمة على ذكر الله. وأريد في هذه اللحظات أن أتكلم على فضل ذكر الله عز وجل والملازمة عليه، لأن ذكر الله أمر متاح متيسر لكل شخص قارئ أو غير قارئ، مثقف أو عامي، كبير أو صغير، في مقدور الملازم على ذكر الله. من ثمرات هذا الشهر الكريم أننا نستفيد بالملازمة والمتابعة والمداومة على ذكر الله عز وجل. وذكر الله سبحانه وتعالى تواتر فضله، ولا يختلف في هذا أحد، ولا يشك في هذا أحد، ولم يكن في هذا إلا قوله تبارك وتعالى: ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. لكفى به فضلا، وكفى به شرفا، وكفى به منزلة وثوابا ومكانا. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. اللسان يتكلم المرء بكلمة مما ترضي الله عز وجل فيرتفع بها في الجنة الدرجات العالية، وباللسان يتكلم المرء الكلمة من سخط الله فيهوي بها في النار 70 خليفة. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن من الأحسن والحسن أن تلازم ذكر الله عز وجل، من الأحسن والحسن والأفضل أن تداوم على ذكر الله سبحانه وتعالى، لأنك إذا ذكرت الله ذكر. والله لو جلس أحدنا عند مسؤول من الناس له منصب رفيع وذكرت في هذا المجلس بالثناء والمدح، لخرج الجالس هذا وبلغك بالخبر وفرح وسرر. كيف وأنت تذكر عند الحي القيوم؟ كيف وأنت تذكر عند رب السماوات والأراضين؟ كيف وأنت تذكر عند الملك الغني الجواد الحكيم العليم؟ كيف وأنت تذكر في الملأ الأعلى، في الرفيق الأعلى؟ فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. في الحديث القدسي: إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ فكرته في ملأ خير من ملأ خير من ملأ. هذه المعاني أيها الإخوة الكرام، أيها الآباء، بحاجة إلى استحضار، استحضار دائم لكي نقوم بهذه العبادة بنية خالصة، نقوم بهذه العبادة بلهف وتشوق واستحضار بثوابها الجزيل. في حديث سعد بن أبي وقاص في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، قال النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ 1000 حسنة؟ قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكون له 1000 حسنة، أو تحط عنه 1000 خطيئة. الحسنة بعشر أمثالها. أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم، يكون في رصيد، يكون في صحيح، يكون في يوم ترضاه تسعد به وتستبشر؟ ها أم القراء الكتابية، الكتاب يأتي وفيرا للحسنات، يأتي مليئا بالثواب والأجور. أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم؟ التاجر منا يصبح الصباح يقول: يا ترى كم سيكون الربح اليوم؟ كم سيكون الكسب اليوم؟ ومن أين؟ وهل في الجهة الفلانية كسب؟ وهل في الباب الفلاني كسب؟ وهل إذا تعاملت مع فلان عنده ربح؟ الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام بسطها لك، سهلها عليه. تسبح في يوم 100 مرة فيكتب لك في الصحيح وتفضل بها الموازين 1000 حسنة، الحسنة بعشر أمثالها. ويضاعف الله لمن يشاء. هكذا يا عباد الله، هذه المعاني الجزيلة العظيمة، عمل يسير وأجر كثير، عمل يسير وأجر مضاعف لا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام خرج ذات يوم بعد صلاة الفجر فوجد إحدى نسائه جويرية بنت الحارث رضي الله عنها جالسة بعد أن صلت صلاة الفجر. ورجع النبي عليه الصلاة والسلام عليها ضحى فإذا بها جامعة بشيء من النوم أمامها، فقال عليه الصلاة والسلام: أزلت في مجلسك هذا منذ فارقتك؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لم وزن بما قلت من بعد الفجر حتى ضحى النهار لزادت على ما قلت. سبحان الله، عدد خلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته. 4 كلمات يقولها المرء بسهولة بيسر لا مشقة فيها. قال عليه الصلاة والسلام: أفضل مما قلتين منذ فرقتك حتى عدت عليك ضحى النهار. هكذا الإنسان ينظر إلى الأجور المضاعفة من أي سبيل عمل، ولا مشقة ولا فطر ولا تعب. جاء رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأوصيني بشيء أتشكك به. انظر إلى عبارة الأعرابي: إلى شيء أتشكك به. قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رعبا من ذكر الله. وكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: ذكر الله يرطب اللسان، يرطب القلب، يذهب قسوة القلوب والنفوس. وذكر الله عز وجل حتى جاء بالأثر: اذكروا الله حتى يقارن جنونك. ذكر الله عز وجل دواء وشفاء وثواب من أعظم الثواب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث أبي الدرداء عند الترمذي: ألا أنبئكم بأفضل أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأعلاها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم تضرب أعناقكم وتضرب أعناقهم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. قال: ذكر الله. وفي الحديث: لا شيء أنجى للعبد من النار من ذكر الله، لا شيء أنجى للعبد من النار من ذكر الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام بين في قوله: من شط عليه الليل أن يكافئه، والدرهم أن ينفقه، وجاءنا عن لقاء عدو، فعليه سبحان الله وبحمده. كلمات خفيفة في الحديث عند الإمام مسلم رحمه الله تعالى: أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده، أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. تقولها في سجود، تقولها في ركوع، تقولها وأنت جالس، تقولها وأنت على الفراش، تقولها وأنت راكب دابتك، تقولها وأنت تسير. نعم، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. اذكر ربك على كل حين. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تلاحظ أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وترقبه وترقبه صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري كانت تقول: كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله، تأملوا في هذه الكلمة، يذكر الله على كل أحيانه. عائشة رضي الله عنها كانت ترمق النبي عليه الصلاة والسلام وتقول هذه المعلومة: كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه إلا ما استثناه الكريم عند قضاء الحاجة أو ما إلى ذلك. على الإخوة أن يتقدموا ينصحوا إخوانهم بالخير، برضو تقدموا وطالبوا في مسح من أمام، وطالبوا يا إخوة برضو. النبي عليه الصلاة والسلام خ خاطب أبا موسى الأشعري فقال له: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: ما هو يا رسول الله؟ قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. الكلمة هذه يا إخوة، وهذا الذكر العلماء كما ولوا الشرع فأطروا، لا حول لك أي لا تحول لك من طاعة إلى طاعة أو من طاعة من معصية إلى طاعة إلا بالله وبقدرة الله وبتوفيق الله وبإرادة الله، لا بحولك ولا بقوتك. فأنت فقير وأنت محتاج يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. في كل نفس أنت محتاج إلى الله. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: فلا تكن إلى نفسي طرفة عين أبدا، فلا تكن إلى نفسي طرفة عين. طرفة عين، لو وجدك الله إلى نفسك طرفة عين وكلك إلى ضعف وكلك إلى عوز وكلك إلى حاجة وفاقة، فهو الذي يبدأكم بالليل والنهار، وهو الذي يرعاكم في كل لحظة، فهو الحفيظ الحافظ، وهو خير المحفوظين سبحانه وتعالى. ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال: يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله عز وجل. فضل هذه الكلمة متواتر، ولذلك كان شيخ الإسلام كان يقول: بهذه الكلمة تحمل الأثقال وترفع الجبال وتحتمل الأهوال، بكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. داوم عليها واحفظها ولازمها. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه الكرام: ألقوا يا ذا الجلال والإكرام، ألقوا يا ذا الجلال والإكرام، ألقوا يعني لازموا وأكثروا من قولك يا ذا الجلال والإكرام، ألقوا يا ذا الجلال والإكرام. الذاكر لله أيها الإخوة سابق يوم القيامة. مشى النبي عليه الصلاة والسلام مع أصحاب الكرام في طريق مكة، فرأوا جبل يقال له جنتان، فقال عليه الصلاة والسلام: سيروا، هذا جنتان. سبق المفردون، سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا: من المفردون يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذاكرون الله كثيرا. نعم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ذكرك لله عز وجل يحصنك من الشيطان ومن الأسحار ومن العين والحسد، ألم يظهر النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري ومكث أياما حتى جاء جبريل وميكائيل فقام جبريل عند رأسه وقام ميكائيل عند قدمه ونزل قوله قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وتلاها جبريل على النبي عليه الصلاة والسلام وميكائيل يستمع رأى جبريل نبينا صلى الله عليه وسلم بالمعوذة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما تعوذ المتعوذون بمثلهما ما تعوذ المتعوذون بمثلهما المعوذتين كتاب الله في الشفاء أحسن الذكر وأفضل الكلام وخير الحديث حتى شفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام وما كأن من شيء وكان هذا سحر من اليهود من لبيب بن العاصي ولا زال اليهود يكيدون للنبي عليه الصلاة والسلام لكن الله حافظ نبيه وناصر دينه ومكمل كلماته سبحانه وتعالى رد الله كيد اليهود في نحورهم ونجى الله محمدا صلى الله عليه وسلم فطلب يا رب الله على صلاته فطلب لازلت ازدحام الجنه في الامام في نفس الامام فطلب قال للنبي عليه الصلاه والسلام يا رسول الله اين وجد هذا السحر قال عليه الصلاه والسلام في البئر الفلاني في الموضع الفلاني في الماء الفلاني تحت الحجر الفلاني من الذي اخبر النبي صلى الله عليه وسلم الله قالوا يا رسول الله نقتل هذا اليهودي لبيد بن الاعصم الساحر قال دعوه ويكفينا الله شره لما حفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض هذا السحر بذكر الله عز وجل وبما شفي بذكر الله عز وجل من قال حين يصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره الا كان عيبه عتق 100 رقبة من ولد إسماعيل وكن له حرزا يومه ذلك حرز خير من حرز المشعوذ والكاهن والعرام والذين يتعاطون السحر العين حق بما تصار من العين بذكرك لله سبحانه وتعالى إذا أردت أن تحصن من العين والحسد حصن نفسك بذكر الله والعين حق ولو كان شيء يسبق القدر لكانت العين لو كان شيء يسبق القدر لكانت العين إن العين لتدخل الرجل الطويل العريض الجميل جسيم القبر وتدخل الرجل القبر وتدخل الجمل القدر العين العين ينفلق بها الجبل العين العين اثارها سيئه سلبيه في الامه على ما تحسب اخاك كان رجل من اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام يبتسم فظهر النصف الاعلى وهو يبتسم بين اصحابه النصف الاسفل مسطور فظهر ان جسده كان ابيض في بيار، فنظر في واحد من الحاضرين وهو في الباب، سقط في الباب في لحظة. قال يا رسول الله فلان، قال عليه الصلاة والسلام من تظنون به؟ قالوا فلان هو اللي بيعين. قالوا تعال هاتوه. قالوا توضا، مرروه ان يتوضا في اناء، واخذوا الماء وصبوه على المحسور من على راسه من ورا ظهره، من ورا من فوق من ورا ظهره، فقام المحسور وما به شيء. العين حق. اقرأوا تفسير قول تبارك وتعالى وإن كان الذين كفروا ليسلكونك بأبصارهم. العين لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. اقرأوا تفسير بكثير بهذه الآية وما ذكر من الآثار والأحاديث وكيفية العلاج من العين والحسد. العين حق. بما تحصل؟ تحصل بذكر الله عز وجل. إذا رأيت من أخيك شيئا يعجبك فقل اللهم بارك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وممكن أن الرجل يحسد ولده ويحسد ماله ويحسد نفسه. سليمان بن عبد الملك أحد الخلفاء من بني أمية نظر يوما وكان جميلا فهاء ووضاءه، نظر في المرآة يوما من الأيام فأعجبته نفسه فمات من الغد، فمات من الغد. العين بما تحصل من العين والحسد؟ بذكرك لله سبحانه وتعالى. اذكر ربك سبحانه وتعالى كما قال عز وجل واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. لا تكن من الغافلين، فإن ذكرك لله ذكر لك. وللذكر يا أيها الإخوة ويا أيها الآباء حياة، حياة. في صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت، كمثل الحي والميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كتمثل في الظلمات ليس بخارج منها. ذكرك لله هو الحياة الحقيقية، هو الحياة الهنيئة، هو الحياة السعيدة. نعم، أما غفلتك فهي الموت البطيء، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله وليس لهم قبل النشور نشور. عليك بذكر الله، حافظ عليه، داوم عليه، فإنه هو حياتك وإنه ملاذك. تذكر ربك سبحانه على كل أحوالك في جميع أحيانك، لا تغفل. فلم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يدع ذكر الله. لو فتحنا أي كتاب، أي كتاب في الأذكار لوجدتم أذكار الصباح، أذكار المساء، أذكار السفر، أذكار نوم الدابة، أذكار قبل النوم، أذكار عند الاستيقاظ. نعم، وكونك تذكر الله وتوفق لذلك هذه منة من الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ قال الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي في ذكره، أذن لي في ذكره. لا ديني أفضل من هذا الدين، ولا ملة أحسن من ملة الإسلام، ولا شرائع خير من شرائع ديننا. دول في السماء، في الأرض، في اليمين، في الشمال، في المشرق، في المغرب، لا تجد دينا ولا شريعة أفضل من هذه الشريعة، ولا عبادات أفضل من عبادات هذا الدين الذي تريح النفس، التي تربط القلب، التي تقربك من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قضى لنا هذا الدين، إن الدين عند الله الإسلام، ولا يقبل دين أحد إلا إذا دخل من بوابة هذا الدين، هذا الإسلام. أذكار إذا هبت الرياح، أذكار إذا هطلت الأمطار، أذكار وأنت تدخل المسجد، أذكار وأنت تخرج منه، أذكار إذا صعدت صرما، أذكار إذا هبطت وديا، أذكار في الركوع، أذكار في السجود، أذكار إذا صعدت الطائرة، أذكار إذا بدأت الإحرام، أذكار في المشاعر. ما هذا الدين الكامل؟ لا أبدا منه ولا أتم منه. ولذلك كثير من أهل الملل الأخرى يعجزون في أبواب كثيرة، فيلجأون إلى شريعة الإسلام. اتصال أمريكا قبل فترة وجيزة لما انهار المنهار، اتصال أوروبا، عادوا إلى نظام الإسلام والفائدة الإسلامية والعوائد الإسلامية وقوانين الإسلام في البنوك والأموال، يعملون منها لأنهم شعروا أنه الانهيار، مع أنهم لم يوحدوا الله عز وجل، لكن أرادوا أن يجبروا دنياهم فرجعوا إلى هذا الدين. ذكرك لله عز وجل أمان لك من النفاق. المنافقون يذكرون الله قليلا، نعم، أما المسلم الصادق المخلص فإنه يكثر من ذكر الله، يكثر من ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أيها الإخوة الكرام، من أذكار النبي عليه الصلاة والسلام الذي من قالها صباحا حفظ حتى يأتي المساء، ومن قالها مساء حفظ حتى يأتي الصباح. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. يقولها ثلاثا، لا يضر شيء ويحفر حتى يمسي، وإذا قال إذا أمسى حفظ حتى يصبح. أحد رواة هذا الحديث، المحدثين الذين رووا هذا الحديث، رؤيا ذات يوم وهو يروي هذا الحديث وقد أصابه مرض، فسأله السائل أنت تروي هذا الحديث وبك هذا المرض؟ قال يا ابن أخي لقد أنسيت أن أقول هذا الذكر، فوقع لي في تلك الليلة هذا المرض. انظر، جاء رجل لرسول الله عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت من عقرب لدغتني البارحة؟ عفاك الله لك تعب. وقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك. أرأيت يا رسول الله من عقرب لدغتني البارحة؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم بالدواء والعلاج. من نزل منزلا، شوفوا هذا حديث ركزوا فيه واحفظوه، من نزل منزلا، أي منزل أي مكان تذهب إليه، ليس المعني والمقصود المنزل المبني، لا ليس هذا المقصود. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من ذلك المنزل. أنت تركب سيارتك وتلف بكلمات، بتطلع مكان، بتدخل داخل، تذكر الله بهذا البيت، تحفظ من يمينك، من شمالك، من أمامك، من خلفك، من فوقك، من تحتك كذلك تحفظ. نعم، هذه الأيام ممكن تسأل الإنسان أياما أن يغتال من تحته، نعم، هناك الألغام وهناك القبائل وهناك المصائب تحفظ من تحته، نعم، كالنبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: اللهم احفظنا من أيماننا وعن شمائلنا ومن أمامنا ومن خلفنا ومن فوقنا ومن تحت أرجلنا. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جاء الصبيان الحسن والحسين يأخذ الصبي منهما فيلقيه ويقرأ عليه ويقول هكذا، يجعل يده على رأس الصبي ويقول هكذا: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أعيدك، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين ويقول: أعوذكما بما كان يعوذ به أبوكما إبراهيم ولده إسماعيل. أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة. العقرب هامة، الثعبان هامة، حشرات هامة، ومن كل عين لامة، ومن كل عين لامة. في ذات مرة واحد من الجيران بيكلم ولد صغير صغير وقال: والله ولدك هذا ما شاء الله شاف السيارة طلع يجري، أنا شاف السيارة وتجنبها خايف منها. ثاني يوم ما تقول، ثاني يوم الولد ما والله قال: ما شاء الله ولدك هذا شاف السيارة طلع يجري، أي ملكة أي ملكة. ثاني يوم ما تقول تفوق الجبل وتوكل على الله كل أكبر. ليه؟ العين الحق، العين الحق يا إخوة. ليش؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعود بهذا: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم. هكذا أيها الناس، وبكل الحفاظ على الأفكار وعلى ذكر الله في جميع الأحوال والمواسم والأوقات نستفيد من رمضان هذا الباب العظيم، الملازمة لذكر الله. فما أعظم الفوائد من هذا الشهر الكريم، وما أكثرها، ثمراته كثيرة، كثير البركات، عميم الفائدة. لو لم نخرج من هذا الشهر إلا بهذه الفائدة وهذا الباب العظيم، نواظب نلازم على ذكر الله، فكفى بها نعمة، كيف وبركاته لا تحصى. احمد الله عز وجل على هذا الخير الذي وفقتم له وصادقتموه وادركتم هذه الايام المباركه. اسال الله عز وجل باسماء الحسنى وصفات العلى ان يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام والاعمال الصالحات وان يخرجنا من هذا الشهر وقد عتقت رقابنا وغفرت ذنوبنا وزادت حسناتنا وانتصرت امتنا. اللهم اعز الاسلام وانصر المسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين، اللهم عليك باعداء الدين، اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته، ولا هما الا اذهبته، ولا كربا الا فرجته، ولا دينا الا قضيته، ولا عدوا الا خذلته. اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اهل الاسلام واذل اهل الشرك والطغيان بقوتك وعظمتك يا عزيز يا رحمن. هذا وقت الصلاه.